إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الجمعة سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ينزه الله تعالى بدوام وتجدد عن كل ما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وكمال أفعاله وتصرفاته، جميع أجزاء السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ومجرات وغير ذلك، وجميع ذرات الأراضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب، كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله تعالى، منقادة له وهو وحده، المتصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه، المالك لهم وهم تحت ملكه وإرادته، الطاهر من كل عيب، المنزه عن كل نقص، الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحكيم الذي جميع أفعاله وفق الحكمة والصواب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه الذي بعث في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا أميا مثلهم، يعلمون نسبه وصدقه وأمانته، يقرأ عليهم آيات الله ليحفظوها ويحسنوا أداءه ولينقلوها إلى الأجيال من بعده، ويطهرهم من دنس الشرك ومن الأعمال والأخلاق السيئة والنيات الفاسدة والعقائد والأفكار الباطلة، ويزيدهم في الخير والفضائل على اختلاف أنواعه، النفسية والفكرية والاعتقادية والسلوكية، ويعلمهم معاني القرآن وحقائقه وأحكام السنة المطهرة المبينة والشارحة للكتاب، كما يرشدهم إلى وضع الأشياء في مواضعها اعتقادا أو فكرا أو معرفة أو عملا، وإن كانوا من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لفي بعد عن الحق شديد الوضوح. وتخصيص العرب بالذكر لا ينفي عموم رسالته لغيرهم، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة، ولكن المنة على العرب أبلغ وأكبر، ومسؤوليتهم عن حمل رسالته أعظم وأعظم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين من المؤمنين لم يدركوا الصحابة وجاءوا بعدهم، وهم جميع من دخل في دين الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهو سبحانه القوي الغالب في تمكينه رجلا أميا من ذلك الأمر العظيم وتأييده عليه، هو الحكيم في اختياره إياه من كافة البشر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك البعث للرسول صلى الله عليه وسلم واختياره وتعليمه فضل الله يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الإحسان العظيم والعطاء الجزيل لخلقه، حيث أرسل فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وشرفهم بحمل رسالته ونشرها والجهاد من أجلها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل اليهود الذين كلفوا القيام بالتوراة والعمل بما فيها ثم لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقها وأعرضوا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، مثلهم كمثل الحمار المشتهر بالبلادة والغباء يحمل الكتب العظام من العلم وهو لا يفقه ما فيها من دلالات ولا يعمل بشيء منه. قبح مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات التوراة لأنهم كذبوا بها حين تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به من آيات القرآن المجيد. والله لا يحكم بالهداية للقوم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب آيات الله وأنبيائه وعرضوا أنفسهم للعذاب الأليم في نار الجحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته، يا أيها الذين صاروا يهودا، إن ادعيتم باطلا أنكم أحباء الله من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحبوا الموت في قلوبكم وأعلنوا ذلك بالدعاء به على أنفسكم، فإن الموت هو الذي يوصلكم إلى لقاء الله وحسابه وجزائه إن كنتم صادقين فيما زعمتم أنكم أبناء الله وأحباء، لأن الآخرة خير لأولياء الله تعالى من الدنيا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا يتمنى اليهود الموت أبدا إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة وخوفا من عقاب الله تعالى له بسبب ما قدموا من الكفر والتكذيب، والله عليم بالظالمين الذين أشركوا به وتعدوا على حقوق الخالق سبحانه وحقوق عباده، لا يخفى عليه شيء من ظلمهم وسيجزيهم على أعماله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمتي، إن الموت الذي تهربون منه ولا تجسرون أن تتمنوه خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم فإنه آت إليكم عند انقضاء آجالكم، لا ينفعكم الفرار منه، ثم تردون إلى عالم السر والعلانية يعلم ما غاب عنكم مما لم تصل إليه حواسكم وعقولكم وما تشاهدونه، فيخبركم بجميع أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا ويجازيكم عليها. ومن فوائد الآيات، حالة العرب قبل الإسلام كانت في جاهلية وضياع، عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للإنس والجن، تكذيب دعوى اليهود أنهم أولياء الله بتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا إذا نودي لوقت الصلاة في يوم الجمعة فامضوا بهمة ونشاط إلى سماع الخطبة وأداء الصلاة واتركوا البيع والشراء وسائر الأعمال الدنيوي، ذلك الذي أمرتم به من حضور الجمعة وترك الأعمال الدنيوي، وأهمها البيع والشراء، خير لكم من المبايعة التي فيها ربح من غير جهد كبير في ذلك الوقت إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. فأقبلوا على العبادة بهمة نفسية ونشاط في العمل، لأنها محددة الوقت، معلومة المقدار، مضمونة النتيجة عند الله جل وعلا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم، واطلبوا رزق الله بأنات ورفق مع صبر وكدح، واذكروا الله كثيرا في جميع أحوالكم رغبة في الفوز بخيري الدنيا والآخرة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا أبصر بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا وذهبوا نحو التجارة واللهو وتركوك قائما في الخطبة للجمعة، قل لهم يا رسول الله ما عند الله من الثواب والأجر على الصلاة والثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم خير مما يشغلكم عن الطاعة ومن التجارة التي تبتغون منها الربح والمنافع العاجلة، ولن يفوتكم ما قدر لكم من الرزق، والله وحده هو خير من يعطي ويرزق، لأن كل رزق من سواه فهو من رزق الله أجراه الله على يديه، وهو الرزاق الحقيقي الذي لا رازق سواه. فإياه فاسألوا ومنه فاطلبوا، واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء، وحرمة البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. آخر سورة الجمعة، ولله الحمد والمنه.